and have a tool of improve that we can improve the Quran or Hadith Nabawiyya, إنما فتح لأنفسهم دار السلام ودار تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك نكتب في كلام الإله بالضبط هم تصوروا يا حزة وما يتكلم يا رجال المشركين. ولا إنسان ولا أسماء ولا ملائكة ولا هو ولا إلى آخره. الله أكبر. ما أجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم وضع في القرآن إلى أن يتخيلوا براثيم من كلمة الله ولغيرهم لأنها براثيم ولغيرهم لأنها براثيم أجمل من نص القرآن حسب نص القرآن لن يتخلصوا من هذه الأراثيم مع أنهم بإمكان أن يتخلصوا منها باستحضار آية واحدة من القرآن الكريم. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أو ذي. وهو السميع البصير اسمه. لماذا قدر الله عز وجل التناسب إلى وهو السميع يعني تكمل. وهو البصير رقم لا لكم في شيء. لمن أسلك ونجلك. فإذا نجحت وقد جحت فقد خطرت بطرف الأول من الأرض. إذا نجحت وعطل فقد تفرد بفضل كل الآلة فلابد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة ينزلون فعلا لكن غلوهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات التي خلقنا بالآية. أتدرون ماذا قالوا وهو السميع البصير معنا؟ فبعضا مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا في كلام الله ومثل ما أولوا في السورة ما تغير ذلك. قالوا السميع البصير يعني العليم أولا أنت واتون في البصير يعني السميع البصير يعني العليم أن الله وصف نفسه لأنه عليم بآيات كثيرة. يقول ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير. قال تعطي ثم ما تفكرتم في أمر هذا الشريف ليه؟ الله عليم وفلان عليم. أنت في الصراط الأخر لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم. فقولوا السميع ليس كعلم هذا البشر وقولوا البصير إن كانت مسلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.